السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أخونا السائل يقول: هل قولك يا دكتور أن الموس يغمر في القسط، هل معنى هذا أن القسط مطهر؟ وما هي فوائد القسط وهل توجد أبحاث عنه؟ نعم أخي المبارك، هناك هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة عملت دراسة موسعة على القسط الهندي وخرجوا ببحث كبير جدا، أظنه يعني أرسل لي ذات مرة الرابط، ويعني اطلعت على هذا اللقاء وفوائده، وكتب الطب القديمة التي تتحدث عن الأعشاب كلها ذكرت القسط الهندي. ويكفيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية. وأيضا قوله: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. وأيضا: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. فهذا أقوى من أي بحث علمي. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس محط للتجربة وللأبحاث، وإن كانت الأبحاث قد تكون كاشفة للفوائد والاستخدامات العلاجية لهذه النبتة أو هذه الأعواد. بارك الله فيك وأحسن إليك. وبالنسبة لاستخدام القسط كمطهر، نعم يستخدم كمطهر، وهو مادة تعتبر قاتلة للبكتيريا والجراثيم، حتى أن أحد العلماء، وهذه القضية ستطرح إن شاء الله في من خلال محاضرة من المحاضرات بعنوان فوائد القسط الهندي والبحري وعلاقتهما بالحجامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.